ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وقل No! بالراحة عليه. أنا أقصد كده. ما هو بالراحة. أنا بقول له إنه لا بالراحة عليه. بالراحة عليه يعني. بالراحة عليه. لا بدنا بقول له عشان يشتغل والله. أسود. رئيس زمن. بسم الله الرحمن الرحيم. What's the matter? والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق خلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل Good day. كل من عليك Go! رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو بعد ذلك دحيها Oh, يا عيد الله جميل يا سيدنا يا عم الحاج اكل لما يكون حاج بحل انا ما بخلق انا وتعال انه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لا سبح اسم إلا الذي خلق فسوى والذي خلق فمن والذي أخرج المرعى فجعله ماء نخوة فنقرئك فلا الله ينور قلبك يا رب يا رب يا عم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Oh, yeah. Oh,